أول ولو بشاس، وبين حديث صفية أنه أولم على بعض النساء في مدين من شعير. نعم، أن الوليمة تكون على قدر يسر الزوج وعسره، وقد قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب، مر علينا في الحديث أنه يجوز إلقاء الطعام على السفرة والسماط وما أشبه ذلك، يعني بدون أن تكون الطعام بصحون أو أواني. من أين تؤخذ؟ من قول النبي، من قول النبي. نعم، من خبز ولا لحم. صحيح يا جماعة؟ طيب، ماذا يسمى هذا الطعام مجتمعا؟ فؤاد، الأقط والسمن والتمر. ماذا يسمى؟ نعم، لا لا، لغة ثانية قصدي، اللغة العربية. نعم يا سلام، سماه حيسا. وفي لغتك سماه قشتا. طيب، مر علينا أيضا أنه إذا سمع داعيان فمن يجاب يا خالد؟ الأقرب بابا. طيب، فإن تساوي نعم في قول الباب. نعم، فصل. نعم، إذا استوى في القرب يجاب الذي سبق بإيش؟ بالدعوة. نعم، أظن نمشي. اي نعم، بحث بحث. أو الباب سجلت الباب. ماشي، قلت الجمعة الرقم. ها؟ قلت الجمعة الرقم. إيه، قلنا ظاهر الحديث أنه الأقرب باب. ها؟ ذاك الباب. ها؟ عندك أنت؟ بحث. نعم سلام. قلنا إذا نظرنا إلى قوله أقربهما بابا، قلنا هذا أقرب باب. فيه. ثم قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. قال النبي لا آكل متكئا. الاستكاء هو الاعتماد، وهو على نوعين، اعتماد على اليد واعتماد على الظهر. فالاعتماد على اليد يعني إما اليمنى وإما اليسرى، يستلزم أن يكون البدن مائلا إلى أحد الشقين. والاعتماد على الظهر لا يستلزم ذلك، لكنه يدل على أن الإنسان سوف يستريح